الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز أن تصلي المرأة عند سماع الأذان قبل وقت الإقامة؟ الحمد لله، إذا علمت المرأة أن هذا المؤذن ممن يحافظ على الأذان بدخول الوقت فلا يتقدم ولا يتأخر، فيجوز لها حينئذ أن تصلي بمجرد أذانه حتى ولو لم يقيم الصلاة في المسجد المجاور، فإن صلاة المرأة كصلاة الرجل مرهونة بدخول الوقت، فمتى ما علمت المرأة أن الوقت دخل يجوز لها أن تبدأ في الصلاة الآن. وأما إذا كانت تشك في محافظة هذا الرجل في أذانه على ابتداء الوقت فيتأخر تارة أو يتقدم تارة، فلا تعتمد على أذانه في ابتداء صلاتها، وإنما تنظر إلى التقويم أو تنظر إلى أذان أو تسمع أو تسمع أذان رجل آخر أو تسمع أذان المذياع مثلا. على كل حال، أنها متى ما علمت أن الأذان أن الوقت قد دخل فيجوز لها أن تصلي حتى ولو لم تقم الصلاة في المساجد المجاورة لبيتها. فصلاة المرأة ليست مربوطة بصلاة الرجال وليست مربوطة بإقامة الصلاة، وإنما الصلاة مربوطة بدخول الوقت. فإذا كانت تعلم أن هذا المؤذن يؤذن على حسب الوقت ثم ابتدأت بالصلاة بعد الترديد وراءه فإن صلاتها صحيحة. وأما إذا كانت في شك من أمر هذا المؤذن فلتعتمد وسيلة أخرى تخبرها بابتداء دخول الأوقات فتصلي في أولها، والله أعلم. بل إنني أقول إن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الواجب الموسع فعله في أول وقته، فالصلاة في أول وقتها لها فضلها عند الله عز وجل. في الترمذي وحسنه من حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. فإذا على المرأة أن تبادر بإيقاع الصلاة في أول وقتها بمجرد سماع الأذان إذا كان هذا المؤذن يؤذن على حسب الوقت، أو لتبحث لها عن وسيلة أخرى تخبرها بابتداء دخول الوقت لإدراك الصلاة في أوله، والله أعلم.